لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف، قال: باب في عقد النكاح وأركانه وشروطه. باب في عقد النكاح وأركانه وشروطه. قال: يستحب عند إرادة عقد النكاح تقديم خطبة قبله تسمى خطبة ابن مسعود، يخطبها العاقد أو غيره من الحاضرين، ولفظها: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ويقرأ بعد هذه الخطبة ثلاث آيات من كتاب الله، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يعني يستحب لمن أراد الخطبة أن يخطب هذه الخطبة عند التقدم للمرأة، أو يخطبها عنه أي إنسان، أو يخطبها عنه أي إنسان. ولذلك إحنا نعمل يعني مزاحة فقط، يعني كم واحد في الإخوة قال الخطبة دي لما خطب؟ ولا واحد. ولا واحد؟ فيش ولا واحد قال؟ ها؟ طيب واحد أهو ما شاء الله. ها؟ طيب خير. فهذه الخطبة يستحب لمن تقدم لخطبة المرأة أن يخطب بين يدي يعني وليها بهذه الخطبة، يعني أول ما يعود عند أولياء المرأة يقول لهم: والله أنا يعني جاي أتقدم لخطبة يعني ابنتكم، إن الحمد لله نحمده، ويروح قايل الخطبة الجميلة دي في بداية ذلك. وكثير منا يعرفها ويتحرج من ذلك، مع انه كثير منا يعرف ان قراءة الفاتحة تخصيصا بدعة، ومع ذلك يساير الناس في ذلك، بعد ما يخلصوا يوم يقولوا نقروا الفاتحة بقى. طيب ما كان الاولى ان احنا نعمل ايه؟ نعمل خطبة الحاجة هذه بين يدي الخطبة، هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه ماشي، ما هو الرجل لما بيجي يتقدم لخطبة المرأة هو اصلا بيتقدم عشان يتزوجها، فلما بيجي يخطبها اصلا فبيقول الخطبة دي بين يدي ذلك، انا جاي عشان ان انا اخطبها ونحو ذلك، فان قبلوا ذلك وارضوا منه ذلك فخير. نعم. قال: واما اركان عقد النكاح فهي ثلاثة. اما اركان عقد النكاح فهي ثلاثة. قال: الركن الاول وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح، بألا تكون المرأة مثلا من اللواتي يحرمن على هذا الرجل بنسب أو رضاع أو عدة أو غير ذلك، ولا يكون الرجل مثلا كافرا والمرأة مسلمة، وغير ذلك من الموانع الشرعية التي سنبينها إن شاء الله. بيقول يعني أنه العقد النكاح له ثلاثة شروط، وأكثر العلماء أو جمهور أهل العلم على أن له ثلاثة أركان، أسف، جمهور العلماء على أن لعقد النكاح ركنان، على أن لعقد النكاح ركنان اللي هم هيجوا بعد كده. وأما ما ذكره الشيخنا حفظه الله تعالى فأكثر العلماء يعتبرونه من شروط صحة العقد. شروط صحة العقد يعني من شروط صحة العقد خلو الزوجين من الموانع، خلو الزوجين من موانع الزواج، كما ذكر قال بألا تكون المرأة مثلا من اللواتي يحرمن على هذا الرجل بنسب أو رضاع. إن تكون المرأة مش من محارم الرجل بنسب أو رضاع، نسب ربما هو لا ينتبه إليه، أو رضاع هو مثلا لا يعرفه أو يجهله أو هي كذلك، كما حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا بعدما تزوج امرأة جاءت امرأة وقالت قد أرضعتكما، فجاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن فلانة جاءت وقالت أنها أرضعتني أنا وزوجتي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل أفارقها؟ فقال أو بعدما قيل، يعني أمال أنت منتظر إيه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذه المسألة في تفصيلها محل كلام بين العلماء إن هذه المرأة امرأة إيش واحدة والشهادة تكون به رجلين، وإذا كنا نساء يبقى به أربع نساء، فهنا العلماء يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له المفارقة أولى ليس من باب الحكم إنما من باب الورع. هتفضل في شبهة إن المرأة هذه قالت لك ولها أنها أرضعتكما، ستظل الشبهة قائمة بينكما، فالأولى لك أن تفارقها. قال أو عدة أو غير ذلك، أو هناك مانع مثل العدة، يعني أن تكون المرأة معتدة، أن تكون المرأة معتدة، لكن نحط هنا أو عدة من غيره جنبها كده، أو عدة من غيره، لأنه الزوج هو الوحيد الذي يجوز له أن يخطب المرأة صراحة في عدتها، الزوج الذي طلق يعني، أو المطلق آسف في التعبير الأدق، يعني المطلق هو الذي يجوز له أن يخطبها في عدتها. لماذا؟ لأن العدة حق له هو لإبراء يعني رحم المرأة أن يكون في نسب له هو منها، ولذلك أن تكون العدة من غيره. إنما لو كانت العدة منه هو مثلا، هي بتعتد عدة منه هو، طب هيقول قائل طب عدة منه هو إزاي إنه يعني يكون يعني هو ازاي وهو نفسه هو ان تكون عدة خلع مثلا، عدة خلع، فالخلع طلقة بائنة، الخلع طلقة بائنة، فهي تظل في عدة وفي ذات الوقت هو ليس لها زوجا، هو مش زوج وهي في عدة، فهذا الذي يجوز له ان يتقدم لخطبتها او غير ذلك. ولا يكون الرجل مثلا كافرا والمرأة مسلمة، هذا مانع من الموانع ان يكون الرجل كافر وهي مسلمة. نعم. او تكون هي كافرة غير كتابية، كافرة غير كتابية. نعم. وغير ذلك من الموانع الشرعية. يبقى هذا الركن الاول اللي هو ذكره الشيخ على بين الاركان، يقصد منه انتفاء الموانع المانعة من الزواج. نعم. قال الركن الثاني، قال حصول الايجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه بأن يقول للزوج زوجتك فلانة أو أنكحتكها، حصول الإيجاب ده الركن الثاني، أو هو على كلام الجمهور إنه ده الركن الأول. أما الركن الثالث أو الثاني عند الجمهور هو حصول القبول، حصول القبول. قال وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه بأن يقول قبلت هذا النكاح أو هذا التزويج. قال الركن الثالث حصول القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه بأن يقول قبلت هذا النكاح أو هذا التزويج. يبقى ركن الزواج العظيمان هما الإيجاب والقبول، ولي المرأة يقول زوجتك، والرجل أو من ينوب عنه يقول قبلت، فهذان هما ركن الزواج. قال: واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه ولا يقتصر على لفظ الإنكاح والتزويج. قال: ووجه نظري من قصره على لفظ الإنكاح والتزويج أنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن، كقوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وكقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. لكن ذلك في الواقع لا يعني الحصر في هذين اللفظين، والله أعلم، وهو الراجح، وهو الراجح. العلماء في التفصيل يعني في هذه المسألة منهم من اشترط اللفظ الدال على التزويج ومشتقاته، يعني ان يكون لفظ من الألفاظ التي دلت على التزويج ومشتقاته، بل هناك من اشترط كابن حزم الألفاظ الواردة في القرآن، الألفاظ الواردة في القرآن، ألفاظ التزويج، الإنكاح، أما بغير ذلك فلا يتم العقد عنده. والأصح أن العقد ينعقد بكل لفظ يدل على التزويج ولو كان من عرف الناس، ولو كان من عرف الناس، بل ولو خالف اللغة، ولكنه في عرف الناس يدل على التزويج فهذا يصح به العقد، هذا يصح به العقد. وإلا على سبيل المثال عندنا في بلادنا هنا مثلا الناس العامة يعبرون عن التزويج والزواج يعبرون بلفظ ماذا؟ الجواز، ويقول ده جوز فلانة، ويقول له جوزتك بنتي، مش كده؟ جوزتك، مع أن هذا اللفظ من حيث اللغة بعيد تماما عن لفظ التزويج أصلا، فالجواز هو العبور وهو التخطي ونحو ذلك، فيقول له جوزتك بنتي، فهذا يتم به الزواج على الصحيح، لأنه تعارف الناس على أنه يراد به التزويج، يراد به التزويج، وإن كان هو أصلا متصحف يعني معمول له عملية تصحيف في الأصل. لكن ما الدليل على جواز الألفاظ ولو كانت غير الألفاظ التي فيها معنى التزويج أو الإنكاح، فضلا عن الألفاظ الواردة في الكتاب أو في السنة كما هو تمسك ابن حزم رحمه الله تعالى؟ الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي زوجه المرأة التي جاءت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، ففي آخر الحديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ملكتكها بما معك من القرآن، ملكتكها. وهذا اللفظ ليس من ألفاظ الواردة في القرآن اللي هو التزويج والإنكاح ونحو ذلك، فدل على جواز استعمال كل لفظ يدل على النكاح، يدل على النكاح. اللي هو ايه؟ اللي هو الملكة، ملكتك، اللي هو عقد الزواج يسموه ملكة، يقول له ملكتك يعني خلاص، يبقى ده عرف عندهم ان هذا تزويج، اذا فيتم به العقد. قال: وينعقد النكاح. طيب احنا قبل ما ندخل في مسألة الاخرس ونحو ذلك، طب نقولها مع مسألة الأخرس. قال: ينعقد النكاح من أخرس بكتابة أو إشارة مفهومة. قال: وينعقد النكاح من أخرس بكتابة أو بإشارة مفهومة، أي أن هذا مما ينعقد به العقد، ولا يشترط التلفظ بلفظ التزويج بل بالتلفظ أصلا في حق الأخرس، في حق الأخرس. فلو كتب الأخرس أجزاه ذلك، يعني لو قال الأخرس وكان وليا للمرأة مثلا، يعني قال وكتب: زوجتك يا فلان ابنتي، صح ذلك. أو أشار بما هو مفهوم عند الناس من إشارات الأخرس أنه يدل على التزويج صح ذلك، وكذلك إن كان هو الزوج. فقال أو أشار، فكتب أو أشار بما يدل على القبول صح ذلك منه. طيب، المسألة التي كنا نريد أن نثيرها وهي مسألة العقد بغير اللغة العربية، العقد بغير اللغة العربية، هل ينعقد عقد الزواج بغير اللغة العربية؟ الجواب نعم، وأنه يصح ولو لغير حاجة، لكن العلماء يقولون الأولى هو استعمال العربية في مثل ذلك، بل وبعض العلماء يكره ذلك، يعني يكره استعمال غير العربية لغير حاجة، بل وجمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم عموما يكرهون الكلام بغير العربية لغير حاجة، الكلام عموما يعني سواء كان عقد أو غير عقد، الكلام عموما إذا لم يكن الإنسان في حاجة إلى الكلام بالعربية، إذا لم يكن الإنسان ليس في حاجة إلى الأعجمية فيكره له الكلام بذلك. وهذا مذهب عمر رضي الله عنه ومذهب جماهير أهل العلم من الفقهاء، فإن عمر رضي الله عنه كان يقول لا ترطنوا رطن الأعاجم، لا ترطنوا رطن الأعاجم، يعني أنتم عرب وهذه يعني لغة القرآن ولغة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فالمسلم لا يحتاج إلى غير العربية أو لا يتكلم بغير العربية ما لم يكن لحاجة، ما لم يكن لحاجة. ولذلك نعيب على الإخوة في الحقيقة استعمال هذه الألفاظ، الاستعمال الألفاظ غير العربية طالما ما لهاش حاجة، إن تجد بعضهم يستعمل خلاص الألفاظ دي، بالناس حتى تلاقي راجل تعبان قاعد في تحت السلم ويقول لغيره هاي ونحو ذلك، وهو غلبان خالص وما لهش دعوة بالموضوع أصلا. نعم، فالعقد ينعقد ولو بغير العربية، لكن إذا لم يكن هناك حاجة فالأولى أن يكون بالعربية. قال وإذا حصل الإيجاب والقبول انعقد النكاح ولو كان المتلفظ هازلا لم يقصد معناه حقيقة، لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. قال وإذا حصل الإيجاب والقبول انعقد النكاح، نضيف إذا هنا إن صح إن احنا نحطها حتى بعد كلمة القبول كده، وهي المتصل في مجلس واحد، المتصل في مجلس واحد، يعني إذا حصل الإيجاب والقبول المتصل في مجلس واحد انعقد النكاح. أما إذا انفصل وصار في مجلس آخر، القبول في مجلس آخر، فلا ينعقد النكاح، وعليه فلا بد أن يكون الإيجاب والقبول ناجزان متصلان في مجلس واحد. وعليه فمثلا ما ينفعش إنه الولي ولي المرأة يقول له زوجتك يا فلان، يقوم فلان ياخد بعض ويروح مشوار ويرجع وبعدين يقول له قبلت، فلا بد من أن يكون الإيجاب والقبول متصل، متصل لماذا؟ لمنع الشبهة والغرر والطعن في ذلك، لأن هذا الزمن يقطع اتصال الإيجاب والقبول. قال ولو كان المتلفظ هازلا، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، فمن العلماء من يقول لا يقع أو لا ينعقد يعني العقد حتى ولو كان هازلا فلا ينعقد، وضعفوا هذا الحديث، وضعفوا هذا الحديث. ومن العلماء من صحح الحديث وقال بأنه ينعقد لهذا الحديث، ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، في رواية فيها والعتاق، رواية فيها والعتاق. نعم. قال وأما شروط صحة النكاح فهي أربع، الذين منعوا يعني صحة هذا العقد قالوا أن الهازل، الهازل هذا لم ينعقد له هذا العقد لأنه لم يقصد به، والأعمال بالنيات، والأعمال بالنيات. والحقيقة طبعا هذه مسألة صعبة، فلو صح الحديث فهو فاصل في المسألة، والحديث هذا صححه يعني الشيخ الألباني من المعاصرين رحمه الله تعالى. تحسنوا بالفعل يبنى عليه حكم، وعند من يرى يعني ذلك. وإلا بعض العلماء مثلا من المعاصرين مثلا قد يحسن الشيخ الألباني أو غيره بعض الأحاديث وهو لا يقبل هذا التحسين أو هذا التصحيح. نعم. قال: وأما شروط صحة النكاح فهي أربعة. قال: الشرط الأول تعيين كل من الزوجين، فلا يكفى أن يقول زوجتك بنتي إذا كان له عدة بنات، أو يقول زوجتها أو زوجتها ابنك وله عدة أبناء. قال: ويحصل التعيين بالإشارة إلى المتزوج أو تسميته أو وصفه بما يتميز به. تعيين كل من الزوجين، وضرب على ذلك أمثلة. فلا يكفي أن يقول زوجتك بنتي وعنده بنات، ما هو أنه بنت، لابد أن يقول زوجتك ابنتي فلانة، وإلا لو قال بنتي فلا ينعقد. لماذا؟ لوجود الاشتباه، فمن هي التي زوجه إياه. أو يقول زوجتها ابنك، لمثلا لوكيل الزوج مثلا أو من ينيبه الزوج، فيقول له الولي زوجت ابنتي ابنك، ويقول له أبناء غيره. طيب إذا لم يكن له أبناء غيره انعقد، لأنه معروف لا اشتباه لا جهالة. أما إن وجد أبناء فلا بد من التعيين، ولذلك يقول الاسم، يقول الاسم. طب لو وجد مثلا اشتراك في الاسم، وارد ولا مش وارد؟ وارد. في ناس بيسموا ساعات الأولاد يسميه مرتين، وأنا سمعت بذلك إن بعض الناس بيسمي أولاده مرتين باسم واحد. ها؟ لا، ده الرابع والخامس بتميز. لا، ده في بعضهم كان بيفعلها البدو خصوصا عشان يهربوا من الجيش والمش عارف ايه والحاجات دي كده. نعم. فمثلا لو عنده اكثر من ولد بنفس الاسم فلا بد ان يقول زوجتك او يعني زوجت ابنك فلان الطويل اللي واقف في نجدة، او مثلا هذا، ويشير اليه لتعيينه. نعم. قال: الشرط الثاني رضا كل من الزوجين بالآخر، فلا يصح إن أكره أحدهما عليه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. قال: إلا الصغير منهما الذي لم يبلغ، والمعتوه فلوليه أن يزوجه بغير إذنه. قال: الشرط الثاني رضا كل من الزوجين بالآخر. الرضا كل من الزوجين بالآخر، وهذا في حق البالغين، فهذا في حق البالغين العقلاء، فإنه لا بد من الرضا، إن يكون هو راضي وإن يكون هي راضية بذلك، وإلا لم ينعقد العقد، لم ينعقد العقد. قال: لحديث أبي هريرة: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. هنا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، لماذا؟ لأن هذا يندر في الرجال، هذا يندر في الرجال. يندر في الرجال ماذا؟ أنه يجيب الأب كده غصب عنه نحو ذلك، ولا سيما أنه الغالب أن الرجل هو الذي يباشر عقد الزواج، أما المرأة فاللي يباشر العقد دائما هو وليها وعليه، فهي ربما يكتم يعني رأيها ولا يظهر، ولذلك لابد من أن تستأمر إن كانت ثيبا، وتستأذن إن كانت بكرا. وما الفرق بين تستأمر وتستأذن؟ الفرق أن تستأمر يعني تقول هي بلفظها، تتلفظ وتقول قبلت أو وافقت أو رضيت. البكر لا يشترط ذلك، البكر لا يشترط التلفظ منها، إنما ما يدل على رضاها يكفى. وغالب السكوت رضا، وغالب السكوت، وليس كله السكوت كما هو العبارة المشهورة عندنا السكوت علامة الرضا، لا، ليس كل السكوت رضا، وإلا قد تسكت كمدا وهما، ولذلك فهذا ليس رضا. نعم. قال: إلا الصغير منهما الذي لم يبلغ والمعتوه فلوليه أن يزوجه بغير إذنه. إلا الصغير يعني الصغير لا يعتبر إذنه، لماذا لا يعتبر إذن الصغير أو الصغيرة؟ لأنه لا يدري أصلا معنى الإذن، لأنه لا يدري معنى الإذن أصلا، هو ما يعرفش يعني إيه معنى الإذن. طيب دي مسألة بقى اللي هي يعني اللي احنا بنتكلم فيها، مسألة الصغير دي اللي هي بتوع الإعلام إياهم يعني بيعملوا حواليها مشاكل وكده، هل يجوز أو لا يجوز؟ الدليل على الجواز ها زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة وتزويج أبي بكر لعائشة رضي الله عنها، وكانت بنت 6 سنين رضي الله عنها وأرضاه، ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 سنين، فهذا يدل على جواز تزويج الصغيرة ولو بغير يعني لأنه لا إذن لها. يعني إيه لا إذن لها؟ مش معناها أنها ملاش قيمة، لا إذن لها يعني هي لا تعرف معنى الإذن، ما مش فهمها أصلا، لا تفهمه. طيب تزويج الصغيرة ده موضوع يعني طويل شوية، لكن في جملة تزويج الصغيرة مشروع في الدين، لكن النصيحة لأولياء النساء ألا يزوجن أولادهن في صغر، النصيحة. وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هذا، لكن قد يحتاج الولي ربما في وقت من الأوقات إلى تزويج ابنته وهي صغيرة، قد يحتاج. وضرب الشيخ ابن عثيمين مثال أنا لا أنساه، أحيانا يكون هذا حاجة للإنسان. أنا أقول مثلا عندي صغيرة، عندي بنتي صغيرة مثلا عندها 7-8 سنوات، وأنا قد بلغت من العمر عتيا، أو أنني مقبل على سفر أو على مرض أخشى منه الموت، وليس لي من يقوم بأمر هذه البنت، ما عنديش حد يقوم بأمرها، ما عنديش غيرها، وهي ما لهاش غيري أنا. ورأيت رجلا صالحا في الناس فقلت له أزوج هذه البنت لابنك، نزوج بنتي دي لابنك، بحيث ان اضمن ان الراجل الصالح ده هيعمل ايه، هيقوم على امر هذه البنت اذا مت انا، اذا تغيبت انا، او نحو ذلك. فهذه حاجة، فلماذا نسد ابواب الرحمة على الخلق؟ لكن من حيث عدم الحاجة الاولى الا يزوج، او الافضل للولي الا يزوج وهي صغيرة، لانها لا تعرف شؤون الزواج ولا البيت ونحو ذلك، فربما تختل الحياة. الشرط الثالث أن يعقد على المرأة وليها، يعني أن اللي يعقد للمرأة الولي وليس غيره. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، رواه 5 إلا النسائي. قال فلو زوجت المرأة نفسها بدون ولي فنكاحها باطل، لأن ذلك ذريعة إلى الزنا، ولأن المرأة قاصرة النظر عن اختيار الأصلح لها. والله تعالى خاطب الأولياء فقال تعالى وأنكحوا الأيام منكم، وقال تعالى فلا تعضلوهن، وغير ذلك من الآيات، يعني غير ذلك من الأدلة من القرآن التي تدل على أن الولي هو الذي يزوج، وإذ أن الله عز وجل خاطبه بذلك. يعني بخلاف هذه الآيات المذكورة، قال الله تعالى أيضا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا، مين اللي ينكح؟ الولي، هذا خطاب لأولياء المرأة، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وقال تعالى في شأن الرجل الصالح مع نبي الله موسى، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، فدل على أن الولي هو صاحب هذا الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لا نكاح إلا بولي، لا نكاح، وهذا نفي بطلان، أي نفي يدل على البطلان، فإن لم يوجد الولي بطل العقد، بطل العقد. نعم، إذا تزوجت بغير ولي فهذا وإن لم يكن زنا صريح لكنه يعني طريق للزنا، والعياذ بالله طريق للزنا، ولذلك هذا ليس عقد أصلا، هذا ليس عقد أصلا. وإن كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى خالف الجمهور في هذه المسألة وجوز أن تزوج الثيب نفسها، إنما هم فتحوها على البحر دلوقتي، يا أبو حنيفة رحمه الله تكلم في مسألة الثيب خصوصا، ومن الأدلة التي استدل بها قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها، الثيب أحق بنفسها من وليه، لكن هذا الحديث له توجيه آخر، وهو أن هذا الحق المقصود هنا هو الرضا وعدم الرضا، فحقها آكد من حق من؟ الولي. يعني لو الولي راضي بهذا الزوج وهي غير راضية، من أحق؟ هي أحق، وهذا هو المقصود بالحديث، الثيب أحق. أو في رواية المرأة أحق بنفسها من وليها، والرواية دي مطلقة شوية، أحق بنفسها من وليها، فهذا محمول على حق للمرأة هو آكد من حق الولي، وهو ماذا؟ الرضا والإذن. أي نعم. قال وولي المرأة، وعندنا أدلة أخرى من أدلة السنة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. ثلاثا قال: وله مهرها، وله ولها أسف، قال: ولها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له. حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيره. فهذا يدل على اشتراط الولي في تزويج المرأة. قال: وولي المرأة هو أبوها ثم وصيه فيها. ثم وصيه يعني الأب هو الولي، ثم الوصي يعني الأب وصى غيره، قال: فلان يزوج ابنتي، خلاص هذا حق له، هو أسقطه عن نفسه أو استبدل غيره به، فهذا أحق من سائر أولياء المرأة، لأنه وصي الأب، لأنه وصي الأب. قال: ثم جدها لأب وإن علا، جدها يعني وإن علا يفضل هو الولي. قال: ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا. ابن المرأة لو ملهاش أب ملهاش جد، يبقى ابن المرأة هو اللي يزوجها، وإن علا ابنها وابن ابنها وابن ابنها وهكذا. ثم أخوها لأبوين، ثم أخوها لأب. قال: ثم أخوها لأبوين يعني الشقيق، ثم أخوها لأب، لأن الشقيق أولى من الأخ من فرع واحد. قال: ثم بنوهما، بنوهما عندكم بنوها، ثم بنوهما يعني أبناء الأخين دول، الأخ الشقيق والأخ من أب. قال: ثم عمها لأبوين، ثم عمها لأب، عمها الشقيق ثم عمها لأب، ثم بنوهما ابن عمها وابن عم ابن عم عمها وهكذا. قال: ثم أقرب عصابتها نسبا كالإرث، ثم المعتق، يعني المعتق ده في حق المولى، ثم الحاكم، ثم الحاكم. طيب لاحظنا كده في خال المرأة في الموضوع، تجد انت اغلب الزواج مين اللي بيخش يزوج؟ الخال. بس طبعا احنا بننبه على لو كان الولي الصحيح موجود وهو بيدخله تشريفه بس كده، يعني بيدخله قدام المأذون بس كده يسلم على عريسه ومش عارف ايه ويعمل معاه العقد السوري، مفيش حرج، لانه من الذي زوج حقيقة؟ من الذي زوج حقيقة؟ هو الولي، انما التاني ده مارس المسألة الشكلية فقط. لكن لو ما كانش الولي زوج حقيقة، يعني ماذا؟ قال لي الزوج او نائبه زوجتك، يبقى في هذه الحال هذا العقد لا يصح. لماذا؟ لأن الولي لم يزوج، مفيش ولي أصلا، ولذلك لابد أن الولي الصحيح يزوج، وبعدين بعد كده حطوا التشريف زي ما هم عايزين، حطوا أي حد مفيش مشكلة. نعم. قال الشرط الرابع: الشهادة على عقد النكاح، الشهادة على عقد النكاح. قال: لحديث جابر مرفوعا: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فلا يصح إلا بشاهدين عدلين. وهذا الشرط في الحقيقة فيه خلاف بين العلماء. لماذا؟ لأن هذا الجزء من الحديث الأخير اختلف العلماء الحديث فيه، فكثير من علماء الحديث يضعفون هذا الجزء الأخير اللي هو بشاهدي عدل. قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فهذا يضعفه بعض العلماء وبعض العلماء يصححه، وعليه اختلفوا. طيب الشهود، في قول جماهير أهل العلم الشهود من شرط الصحة في العقد، من شرط الصحة في العقد وليس من أركان العقد، وعليه فلا بد من الشهود أو الإشهار، لا بد من الشهود أو الإشهار. ودي مسألة واسعة بين العلماء، لكن في جملة أنا أختصرها جدا: العلماء منهم من اشترط الشهود ومنهم من اشترط الإشهار ومنهم من اشترط الشهود والإشهار. يعني ايه الإشهار؟ الإشهار يعني ان يعلن هذا الأمر في المسلمين ان فلان زوج ابنته فلانا ويعرف هذا في الناس. فالعلماء منهم من يقول يكفى الإشهار ويستغنى به عن الشهود خلاص لأن المسلمين يشهدون على ذلك، ومنهم من يقول لا بد من الشهود قبل الإشهار، ومنهم من يريد من يقول بالجمع بين الشهود والإشهار. والأصح أنه يكفي أحدهما، يكفي أحدهما إما الشهود وإما الإشهار. وفي العصر الحديث الذي نحياه وجود الشهود مقدم على الإشهار في العصر الحديث هذا. لماذا؟ لأن الشهود بيوقعه فيضمن به الحقوق بخلاف الإشهار، مفيش أوراق مفيش نحو ذلك. ولذلك فالشهود في عصرنا هذا مقدمون على الإشهار. قال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح إلا بشهود، ولم يختلف في ذلك من مضى منهم إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم. وعلى فكرة احنا نوع من الدعاية لدعوتنا مش الدعاية الشخصية. هذه المسائل انا اتناولها في البرنامج بتاع يوم الجمعة الساعة 8 مساء، المصريين ندعوهم لمشاهدته يعني، والاخوة بالذات يدعو الناس لمشاهدة مثل هذه البرامج، هذه دعوة الى الله سبحانه وتعالى. فانا بتناول هذه المسائل في البرنامج هذا ان شاء الله باذن الله 8 مساء في قناة الصحب والاهل، وجزاكم الله خير الجزاء. الشهود ممكن ينفع، لكن من العلماء من منع النساء فالأولى يعني منع ذلك. لا لا لا تصلح شهادة الكافر، لا تصلح لأنه ليس عدلا، لأنه ليس عدلا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.